لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس النحو، ودرس اليوم عن البدل. لقد تحدثنا عن التوابع وذكرنا أنها تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وأنها أربعة: العطف سواء كان عطف بيان أو عطف نسق، النعت سواء كان نعتا حقيقيا أو نعتا سببيا، التوكيد سواء كان توكيدا لفظيا أو توكيدا معنويا، واليوم إن شاء الله تعالى ندرس البدل كتابع من التوابع. فما هو البدل؟ دعونا ابتداء نقرأ ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى. قال في المتن: إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. يقول: نحو قولك قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه. ما معنى هذا الكلام؟ البدل في اللغة هو العوض، فأخذ هذا بدلا من هذا، أي أخذ هذا عوضا عن هذا، أو أبدلته كذا أي عوضته كذا. أما في اصطلاح النحاة فإن البدل أحد التوابع الأربعة، فهو تابع من التوابع، تابع يذكر بعد متبوع قبله، ليس مقصودا بالحكم. هذا التابع يسمى البدل، فالبدل هو تابع من التوابع يذكر بعد متبوع قبله، سوف نسميه المبدل منه. وهذا المبدل منه ليس مقصودا بالكلام، وإنما المقصود بالكلام هو البدل. مثال ذلك أن تقول كان الخليفة عادلا، فيصدق هذا الوصف الخليفة، هذا الكلام يصدق على خلفاء كثيرين، فتقول الخليفة عمر رو، فعمر هذا بدل، والخليفة مبدل منه. وأنت تلاحظ أن البدل تابع ذكر بعد متبوع ليس مقصودا بالكلام، فليس المقصود أي خليفة، وإنما خليفة بعينه. فجاء هذا الاسم يحدد من المقصود بالكلام، فهذا هو البدل. كان الخليفة عمر عادلا، تقول أكلت الرغيف، فمن يسمعك يفهم من هذه الجملة أنك أكلت الرغيف كله، لكنك تريد أن تقول أكلت ثلث الرغيف، فسوف تعبر هكذا وتقول أكلت الرغيف ثلثه، فيكون الثلث هو المقصود بالكلام. تابع يذكر بعد متبوع قبله، المتبوع ليس مقصودا بالكلام، ليس المقصود أنك أكلت الرغيف جميعه، وإنما المقصود أنك أكلت ثلث الرغيف، فهذا هو المقصود بالكلام فهو بدل، وهذا مبدل منه. وتقول صرني علي، فإذا وقفت عند هذه الجملة فإن المعنى أن عليا سبب لك السرور، فما الذي سرك في علي؟ سرني علي تواضعه. إذن أنت تريد أن تقول سرني تواضع علي، فهذا هو المقصود بالكلام فهو البدل، وعلي هذا مبدل منه لأنه غير مقصود بالكلام، وإنما المقصود هو التواضع. لاحظ معي أن الخليفة هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة، وقد تابعه البدل في الرفع، فهذا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أكلت الرغيف، تقول أكلت الرغيف ثلثه. لاحظ معي أن الرغيف مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، أكلت الفعل ماض مبني على السكون اتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، أكلت الرغيف هذا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. فعندما تقول أكلت الرغيف ثلثه، فالثلث هذا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وتقول سلمت على خالد، سلمت على خالد أخيك، فيكون هذا الاسم أخيك بدلا من خالد، وخالد مجرور، فأخيك مجرور وعلامة الجر الياء لأنه من الأسماء الخمسة. من هنا ندرك أن البدل تابع، لأنه مرفوع مع مرفوع، ومنصوب إذا تبع المنصوب، ومجرور إذا تبع المجرور. فلو سألنا ما حكم البدل نقول تابع، البدل تابع يتبع المبدل منه في الحكم رفعا ونصبا وجرا. بقي أن نتعرف على أنواع البدل. فهل البدل أنواع؟ أنواع البدل، نعم البدل أنواع. فبدل، قال بدل الشيء من الشيء، وهذا ما يسمى بدل الكل من الكل، بدل الكل من الكل، ويسمى أيضا البدل المطابق. وهذا النوع من البدل يكون فيه البدل هو عين المبدل منه، عين المبدل منه هو إذن عمر هنا بدل مطابق، فالخليفة هو عمر وعمر هو الخليفة، خالد هو أخوك وأخوك هو خالد، هذا بدل مطابق. مثاله أن تقول كانت أمنا عائشة رضي الله عنها كثيرة الرواية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيطلب منك إعراب ما تحته خط عائشة محمد. تقول كانت أمنا عائشة، فأمنا هي عائشة، ولكن بدون هذا البدل، فأمها أمهات المؤمنين كثيرات. فلو قلت كانت أمنا رضي الله عنها كثيرة الرواية عن النبي، فأي واحدة من أمهات المؤمنين؟ إذن البدل هنا طابق هذا الوصف، أمنا عائشة، فعائشة هي أمنا. أمنا اسم كان مرفوع، أم اسم كان مرفوع وعلامة الرفع الضمة، وهو مضاف والضمير مبني على السكون، الضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. عائشة هذا بدل. ما نوع البدل؟ هذا بدل مطابق أو بدل كل من كل، لأن البدل هو عين المبدل منه. كانت كثيرة الرواية عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تلاحظ أن هذا الاسم جاء بدلا من نبينا، فعن حرف جر، ونبي اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة، وهو مضاف والضمير المتصل مبني في محل جر مضاف إليه. محمد بدل. ما نوع البدل؟ هذا بدل مطابق، فالنبي هو محمد ومحمد هو النبي، فهذا بدل مطابق. ولما كان المبدل منه مجرورا نبينا، جاء البدل مجرورا أيضا. هذا النوع من البدل لا يحتاج إلى ضمير يربطه بالمبدل منه، لا يحتاج إلى ضمير، بدل الكل من الكل. هذه التسمية يفهم منها أن هناك بدلا يكون بعضا من الكل، فهذا كل من الكل. ولذلك قال المصنف وبدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. أو بدل الجزء من الكل. كأن تقول مثلا أكلت الرغيف ثلثه وقرأت الكتاب نصفه، أعطيت كتابا لتقرأه، فحين تسأل كم قرأت من الكتاب تقول قرأت الكتاب، فيفهم السامع أنك قرأت الكتاب كله. لكنك لو قرأت نصف الكتاب تقول قرأت الكتاب نصفه، قرأت الكتاب نصفه. فما علاقة قولك نصفه بالكتاب؟ النصف جزء من الكتاب، فهذا بدل. ما نوعه؟ بدل بعض من كل أو بدل جزء من كل. الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، هذا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تلاحظ هنا أن البدل فيه رابط ضمير يعود على المبدل منه، وتقول كسر الباب. فلو قلت كسر الباب فيفهم السامع أن الباب كله قد كسر، لكنك تريد أن تعبر عن كسر زجاج الباب، فماذا تقول؟ تقول كسر الباب زجاجه. أعرب كلمة زجاجه، تقول الزجاج الباب، العلاقة بينهما علاقة جزء من كل، فهذا بدل، بدل بعض من كل. كسر الباب، كيف تعرب الباب؟ كسر هذا فعل مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. أعرب الباب هذا نائب فاعل وقد مر بك وهو مرفوع، فما علامة الرفع؟ الضمة. عندما تريد إعراب هذه الكلمة تقول هذا بدل بعض من كل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. النوع الثالث من البدل هو بدل الاشتمال، بدل اشتمال. فما معنى بدل الاشتمال؟ تلاحظ هنا العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة بعضية، فهذا جزء منه، وهناك وهذه علاقة مادية بين نصف الكتاب والكتاب وبين الزجاج وبين الباب. لكن عندما تقول أعجبني خالد وفاؤه، فتلاحظ أنك تريد أن تقول أعجبني وفاء خالد، فهذا هو المقصود بالكلام. فما علاقته بخالد؟ هل الوفاء هو كل خالد حتى نقول أنه بدل مطابق؟ لا. هل الوفاء جزء من خالد، عينه، رأسه، يده، ذراعه؟ لا. الوفاء خالد يشتمل على الوفاء، خالد يشتمل على الوفاء، والوفاء شيء معنوي يشتمل عليه خالد. إذن هذا بدل، وبدل اشتمال، وخالد مرفوع، فهو هنا مرفوع وعلامة رفعه الضم. لاحظ معي هذا الضمير في كلمة وفاؤه الذي يعود على خالد، هذا يتطلب هذا النوع، يتطلب هذا النوع من البدل ضميرا يعود على المبدل منه. مثله مثل هذا النوع من البدل، بدل البعض من الكل. نقول بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال لابد لهما من ضمير يعود على المبدل منه. قرأت الكتاب نصفه، أعجبني خالد وفاؤه. بقي النوع الرابع، هذا هو النوع الأول كل من كل، النوع الثاني بعض من كل، بدل اشتمال. هذا النوع يقولون هو بدل الغلط، فلنسميه نحن المباين، البدل المباين. النوع الرابع من أنواع البدل الرابع، البدل المباين. ومباين أي مخالف، لأنك تلاحظ في الأنواع الثلاثة التي سبقت أن بدل الكل من الكل يوافقه في كله أو يوافقه في جزءه أو يوافقه في معنى اشتمل عليه. لكن هذا البلد النوع من البدل، هذا البدل مباين أي مخالف، وهو أنواع حسب نية المتحدث. يقولون بدل الغلط، أو بدل الإضراب، أو بدل النسيان، فهنا تقول رأيت زيدا الفرس. فما المعنى رأيت زيدا الفرس؟ أنت تريد أن تقول، هو يريد أن يقول رأيت الفرس فغلط فأخطأ، فقال رأيت زيدا، فلما أحس أنه أخطأ فصحح خطأه، صوب خطأه، فقال رأيت الفرس. إذن زيدا هذا مبدل منه، والفرس هذا بدل، وهذا ما يسمى بدل الغلط. بلد غلط فأدرك غلطه فأسرع بالكلمة الصواب بعد الخطأ. بدل الإضراب، والإضراب معناه أن يقول معنى، ولكن هذا المعنى يريد أن يضرب عنه لمعنى آخر، فيقول مثلا تصدقت، فيسبق لسانه بقول دينار، بدينار، تصدقت بدينار، لكنه تصدق بدرهم، فسوف يضرب عن الدينار ويقول درهم، فالدرهم بدل من الدينار، وهذا بدل إضراب. هل من الممكن أن نسميه بدل غلط؟ ممكن، يعني واحد قال تصدقت بدينار درهم، أسرع بقوله بدرهم، فقد يكون قد غلط غلط فأسرع بتصويب الكلام، أو يكون قد أضرب عن هذا وأثبت الدرهم بدلا من الدينار، والمعول في هذا هو هو المعنى الذي قام في نفس المتحدث. هل هو غلط فصوب غلطه، ولا هو أسرع بذكر كلمة فأضرب عنها وأثبت ما كان يقصده؟ فالمعنى في بطن المتحدث. بدل النسيان كأن يقول مثلا يقول قرأت شذور الذهب قطر الندى، هو يريد أن يقول قرأت قطر الندى هذا الكتاب، لكنه نسي فقال قرأت شذور الذهب، فلما نسي فقال شذور الذهب تذكر أنه لا يقصد شذور الذهب وإنما قصد قطر الندى، فصار هذا العلم على الكتاب بدلا من شذور الذهب الذي نسي المتكلم وأسرع به وأسرع بذكره. على كل حال، فالبدل تابع من التوابع، مقصود بالحكم، مقصود بالكلام، قد يشارك ما قبله، يشارك ما قبله، وقد لا يشاركه. يعني هنا هل قطر الندى شارك الذهب شذور الذهب في القراءة؟ هل الدرهم شارك الدينار في التصدق؟ هل الفرس شارك زيدا في الرؤية؟ هذا مباين، لكن الأنواع الثلاثة التي ذكرناها في الأول هي بدل الكل من الكل، يشاركه تماما، كل من كل، يشاركه في البعض فهو بعض من كل، يشاركه في معنى يشتمل عليه المبدل منه فهذا بدل للاشتمال، وقد يباينه يخالفه كبدل الغلط أو بدل الإضراب أو بدل النسيان. على كل حال، كما ترون هو تابع من التوابع، يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. بهذا تكون التوابع الأربعة قد انتهت، وهي دروس مهمة سنستصحبها إن شاء الله تعالى ونحن ندرس المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. يعني نحن درسنا المرفوعات، وفي نهاية المرفوعات قال والتوابع أربعة، وذكر أو هو قال التوابع خمسة وذكر التوابع. لماذا؟ لأنك عندما تدرس المنصوبات نقول ما المنصوبات، نعد المنصوبات، وفي النهاية نقول وتابع المنصوب منصوب، والمجرورات نقول وتابع المجرور مجرور. فبهذا نكون قد انتهينا من دراسة التوابع، ونستقبل إن شاء الله تعالى منصوبات الأسماء بإذن الله تعالى. ولكن أنا عازم على أن نقف لنتدرب في حلقة أو في حلقتين أو أكثر على ما درسناه، لأن هذه الدروس وراء بعضها بدون تدريب يعني تنسى، لكن التدريب، وأنا نصحت في بداية هذه الدروس أن نتدرب دائما ونحن نقرأ القرآن ونقرأ الحديث الشريف، نتدرب على الإعراب وعلى بيان مواقع الكلمات والجمل، فهذا يعني يثبت القواعد النحوية. فمما يعني يضعف الدرس اللغوي في الحقيقة أننا لا نتحدث بالعربية، أننا لا ننشغل بالعربية عندما نقرأ أو عندما نكتب. لذلك أنا أنصح بالتدرب على ما درسناه من خلال قراءتنا للقرآن الكريم والحديث الشريف والكتب التي نقرأها، سواء كانت مشكولة أو كانت غير مشكولة. لو كانت مشكولة، أنت تمر مثلا على كلمة مرفوعة وضعوا عليها ضمة أو جعلوها بالواو والنون، لو كانت جمع مذكر سالما مثلا، تسأل نفسك لماذا رفعت؟ هل هي رفعت لأنها فاعل أم لأنها نائب فاعل أم لأنها اسم كان المؤخر مثلا؟ فهذه الأسئلة الذهنية لنفسك تثبت عندك المعلومات، إن وجدت لها إجابة صحيحة تحمد الله سبحانه وتعالى، إن لم تجد لها إجابة فنحن نريد أن يكون هناك تواصل بيننا عبر الهاتف أو عبر موقعنا المبارك أنا السلفي، لتقول أنا قرأت فوجدت هذه مرفوعة، نحن لم ندرس إلا المرفوعات، وجدت هذه مرفوعة، ما سبب رفعها؟ أنا قلت فيها أنها نائب فاعل، أصحح لك إجابتك فتزداد يقينا على يقينك، أم يعني تكون إجابتك خاطئة أو تكون إجابتك خاطئة، فنعرف سويا الصواب وعلة ذلك، فهذا يثبت القواعد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.